مثل ما الوضع عام والموضوع له عام، المستعمل فيه أيضا عام، كل عامة في عامة. لعد وين الخصوصية والجزئية من النساء هذه من شؤون الاستعمال، مو المستعمل فيه، من شؤون الاستعمال. أن والدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها أيس الحروف وملحقات الحروف حالهما، حال المستعمل فيه والموضوع له في الأسماء، يا أسماء في الأسماء العامة ترى مو في كل الأسماء، لأن عند بعض الأسماء كأعلام كالأعلام الجنسية الشخصية، عفوا كالأعلام الشخصية مو مراد هنا، مثل زيد عام مو مراد هنا، قال حالهما في الأسماء، يا أسماء، يا أسماء التي هي موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام، وهي أسماء الطبائع كالإنسانية كالحجرية كالبطرية كإلى، يعني هو يعني شو يقول في الأسماء، حالهما في الأسماء، فإن مثل هذه الأسماء الوضع فيها عام والموضوع له عام. فإذا شو يقول أرض سوته يقول على أن الوضع العام والموضوع له خاص، هذا خطأ واشتباه، بل هي من الوضع العام والموضوع له عام، واضح المسألة، فكلها أدخلها تحت الوضع العام والموضوع له عام. أحسن، سواء قسمين وواحد نكرة، واضح المسألة. فالثالث أدخله تحت الثاني، فصار عندنا الوضع العام والموضوع له عام واحد، والوضع الخاص والموضوع له خاص هذا اثنين، وفي دولة أما الوضع العام والموضوع له خاص رده، أدخله تحت الأول رده، يعني أنكر وجوده وقال هذا من مصادق ذلك، وأما الثالث وأما الرابع فهو متفق على انتفائه. وإن قلنا بعض الأعلام لعلهم جوزوا له مثال، وذلك أن قائل يقول يا بس الصوفيات تسويها أنت الحروف الجزئية موجودة بها، مثل له ماذا تصنع للجزئية، أنت أنكرتها في كل المراكز، قلت الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، بعد هذه الخصوصية التي يعرفها ويشاهدها كل أحد ويراها في الحروف موجودة ماذا تصنع بها؟ واحد مثل قال وذلك، يعني وإن دعواي هي إشارة، وذلك إلى إشارة إلى ما يدعي، لأن وذلك يعني وإن كنت ترى أنت وتتصور أن هناك سببية للجزئية والخصوصية لكي تصير الأمر من باب الوضع العام والموضوع له خاص، لكن الأمر ليس كذلك، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة في الحروف، يا خصوصية المتوهمة وين؟ المتوهمة في الحروف إن كانت هي الموجبة الآخر، أصلاً بيّن حتى مطبق، يقول الخصوصية التي أنت ظننت أن بواسطتها أصبحت الحروف من الوضع العام والموضوع له خاص، ما هي الخصوصية؟ إن كانت الخصوصية الخارجية فهذه لا تنسب الخصوصية، الخصوصية الخارجية مثلاً تقول من الخارجي تستعمل لابتداء معين وكذلك إلى تستعمل في انتهاء معين، هذه الخصوصية الخارجية هي التي استوجبت أن يجعل الوضع عاما والموضوع له نقول لأتي إلى الخصوصية الخارجية، كلمة من هي مقيدة لكي تستعمل فقط وفقط للابتداء من البصرة، من نقطة خاصة من البصرة، مو كل نقطة من البصرة، وإلى لكي تستعمل إلى انتهاء خاص وهو الانتهاء إلى الكوفة، لا إلى كل نقطة من الكوفة بل إلى نقطة خاصة من الكوفة، هكذا جعلت من؟ لا، جعلت من لكي تستعمل في كل ابتداء، وجعلت إلى لكي تستعمل في كل انتهاء،

هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا. وإن كان مرادة من الخصوصية أن خصوصية الذهن توجب الجزئية، هذا مرادة. يعني حينما نلحظ الشيء في ذهننا تكون هذه الخصوصية موجبة للجزئية في بابنا في باب الحروف، حيث أنه لا يحتاج يكون المعنى حرفيا. يقول المعنى الحرفي شنو معنى؟ المعاني الحرفية شنو معناها؟ المعاني الحرفية لحاظ أمور بنحو الآلة لغيرها، وهذا معنى؟ هذا معنى لحاظ الشيء بنحو أن يكون آلة لغيره، فمعناه ليس في نفسه الحرف، معناه ليس في نفسه، أحسنته، معنى الحرف ليس في نفسه، معناه في غيره. كالأعراض، كالعوارض عفوا، كالعوارض، العوارض كالبياض والسواد معناها وواقعها الخارجي فينا، مو معناها اللفظي، واقعها الخارجي فينا في غيرها، أي في الأسماء. هذا الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.